شبكة مزامير آل داود تقدم. من كان بشر المنافقين بأن

مذبذبين بين ذلك لا أَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وآخر كذا يحسب المعدنون